تفضل ادخل ادخل انت. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. هنا ما كاينش، هنا ما كاينش. احكي لي شنو المشكل؟ ما عقلت عليا. عقلت عليك واو. ودابا المشكل هيك، المهم مرضت دابا بزاف، وانا احنا جينا على شتي ملي مشيت لفرنسا سمح لي ما عنديش ما بزاف. ماشي مشكلة تفضل ماشي مشكلة. ملي مشينا مشيت لفرنسا. نعم هي اللي قلت لك ندوزك لاربعة ثلاث قلت لك ندوزك ثلاث ولا لاربعة اليوم لاربعة اليوم طيب خير واه طيب جيب لي قلت لي الموي لا ما خصهاش تمشي راه حيت عندها تعبان والشيطان وانا مشيت لفرنسا مشيت سيمانه وقلت لي سيري واجي نعطيك المواعيد لو 11 نهار 11 وجيت اكسبري من فرنسا بوغ هذاك الموعد ودابا اختي حتى هي عندها رونديفو وداكشي ومن هذاك لو جور ما جيتيش نهار 2 جيتي المغدي وقلت لينا اجو ابري غدا باش نشوفكم بزربه دابا راه موي خليت لي زاناليز ولا عندها خاصها دير الماكينه خاصها تمشي لفرنسا والفحوصات خاصها دير التحاليل وكذا دابا انا عندي عموي دابا خاصها تشوفني قبل ما تمشي نورمال وصافي انا سعيد ما جيب المام الهضره ما عنديش ما كدور وجينا مكرفسين كندور وما هي مريضة عندها 70 سنة كلشي بغيت او موان جوست كان واش نمشي فهمتك انا فهمت كلشي انت جيتي في الاول لقيت عندك شيطان عندك بزاف د الامور شويه مشيتي ختي الموعد على حساب نهار 12 في الشهر رجعتي دابا حاليا باغا الموعد باش تشوف شنو الترتيب ديالك اوكي طيب ماشي مشكل ما عنديش مشكل انت غترجعوا نتوما لفرنسا ورا حنايا خصنا نمشي مي راه مريضه خصنا نمشيو قلت هما هذيك ثلاثه السوايع داك الشيء غادي يطيح عليا ام تي بو باش نمشي ندير مي فهمت باش شوي شوي شوي شويه جات الحاجه جات لا بالعكس لا ماشي مشكل انا اللي خلاني ما نخدمش معكم وقت مريض فين عارفين هذا هو اللي كاين مريض وداكشي علاش فشوف لكن خير لعل خير كاين حتى السيده مريضه بزاف حتى هي مريضه بزاف ماشي مشكل حتى لي غير معايا انا غادي نفطر شوف تسناوني انا دابا نتكلم مع الاخوان نعطيكم موعد دابا نقول لكم دابا صافي اختي شوفي غير ارتاحي انا نتكلم معاهم دابا صافي انا عرفت صافي ارتاحي صافي شكرا لا هذا واجب هذا واجب طيب صافي شكون 6:05 نفطر ونشوف هاد شوف لا كان شي مشرب اهم مصط لا شي مشرب محلي هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدنا سيجيب يد غير اللي خليه السلام عليكم لا قبل دخولي احد الاخوات شوف مادة لزجة هذه مادة لزجة هذه مادة لزجة الآن قبل قليل استخرجته من الفم هذا السحر رمي من الفم كان في البطن سنوات هنا درس عملي كما هي الحالة يوميا الحالة موجودة الآن عند الباب وجدتها دخلت قبل أن أحضر الجلد فيها أخرجه وجدتها صرعة ملقاة داخل القاعة داخل القاعة وأخرجته وقال لهم لا زال هناك واحد آخر يساعد الشيخ حتى أخرجه من نفسه أخرج هذا لازم مادة لزجة التي معها في البطن وهو السحر سنفتحه الآن وهذه كل أسحار اعترف بها الجن أثناء الجلسات والرقية أن موجودة كمية كبيرة من الأسحار في البدن وخارج البدن طيب شكرا احنا الان كنعطيكم نجمع ما بين الدروس النظريه والعمليه، بين الدروس العمليه النظريه والعمليه. السحر الجن يعترف بعده اسحار موجوده في البدن وخارج البدن، حتى ان اسحار كانت في البيت حتى هي بفضل الله عز وجل عثرنا عليه بتوفيق من الله عز وجل. هذه اسحار، هذا الان مخاط، هذا ماده لزجه اخرجه من البطن، استقر في البطن سنين، انظر، والان لم نفسحه، الى الان سنفسحه معكم ان شاء الله تعالى، لتعرف كيف يؤذى المسلم، تؤذى المسلمه، وكيف تؤذى البيوت. ومن ادخل هذا السحر في بهذه الطريقه في البطن ليس الانسي، انه الساحر الشيطان. اكررها، من ادخل هذا في بطن الجسد انه الساحر الشيطان. اكرر، الساحر الشيطان، او الشيطان الساحر الذي ادخله في بطنها سنين. وسوف نرى الان ما هو هذا السحر، سنرى الان معكم جميعا ما هو هذا. كل نهار الحمد لله نزداد يعني اشياء كثيره في هذا العالم. الان لاحظوا معي، انا افتحه معكم، هذا هو السحر، انا افتحه معكم، لاحظوا هو محكم، محكم بخيوط سوداء، السحر محكم بخيوط سوداء. لاحظوا كيف احكم هذه الخيوط، كيف هي محكم الخيوط، لاحظوا كيف هي محكم الخيوط، لاحظتم الخيوط محكمة بشكل كبير جدا، لاحظتم الإحكام هذا ليس عبث، قد يكون خيط يسير، لا، كثرة وأسود، والذي يخدمه شيطان قوي جدا في فتاة صغيرة وتؤذى أذية بالغة. هنا دور المواظبة على العلاج والمتابعة مع الحالات، ليس كل حالات سواء من ناحية الجن والشياطين والسحر تتفاوت. حينما أتكلم، أنا أتكلم عن واقع وعن تجربة، أتكلم عن بحث وعن ممارسة ميدانية. بسم الله بسم الله، لأن صعب أن نفك كل واحد وحدها، سنفك بإذن بالمشرط هكذا بهذه الطريقة بسم الله، للوصول إلى، لاحظوا لدرجة أنه في المعدة مدة طويلة، لاحظ خلاص الورق أصبح، لاحظ كيف هو الحالة موجودة. والآن الحالة شيء غريب، الحالة بعدما خرج هذا السحر ودخلت على القاعة قلت لهم تنتظرني قليلا وإن شاء الله يكون خير، خرجت جاءوا بها من مكان بعيد، يعني تركض، هربت، ليس مبالغة ولا خرافة، كل هذا بالشواهد بالناس أن الشيطان خاف خلاص. وهنا أقول لكم يكون في البدن أكثر من واحد، بأكثر من دليل، بأكثر من دليل. فالذي يبدأ في الإسلام والإيمان يخرج المادة التي قابعة في الأبدان سنين طوال، هذا تحليل منطقي ونراه كثيرا، نراه كثيرا. لاحظوا الخيوط، لاحظوا كثرة هذه الخيوط التي كانت، وكم سنة، سنوات طويلة، لاحظوا كيف هي، لاحظوا كيف هي هذه الخيوط، لاحظوا وسطه ماذا موجود، وسطه ماذا، وسطه مسمار. هذا عبث، هذا عبث، وسط المعدة خيط، لاحظوا كأنه تراب أو دم أو نجاسة أو شيء على الورق، ومسمار، ومحكم بخيوط، ووسط المعدة سنوات، ويؤذيها والشيطان يتقوى به في المعدة، مفهوم؟ سوف نتابع إن شاء الله جل وعلا، نتابع بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا هو السحر، قوموا معي، بحثوا عن فتحه لا سبيل إلا أن يمزق، لأنه أصبح، لاحظوا وسطه ماذا، لاحظوا وصله ماذا. هذه أمور لها علاقة بالسحر، لاحظوا وصله ماذا. هل هي دماء؟ هل هي نجاسات؟ هل هي قاذورات؟ لاحظوا. ومعه شعر، ومعه شعيرات. أنا أراها الآن، هاي هاي شعيرات، أنا أمسك بها. شعيرات شعيرات، وسطه شعيرات من شعيرات المرأة والفتاة، وكانت دائما تستيقظ وتجد شعرها معقود حتى أنا قطعته كله. شعيرات، لاحظوا حتى تفهموا السحر، علم السحر عندهم. لماذا تحارب الأخوات؟ تجد الشيطان مارد عات طاغ يحارب بشدة وبضربة وبقسوة ويأخذ قوة في الرقية. وهناك كتابات على الورق، داخل الورق، إذا كنتم تلاحظون هناك كتابات، لأن إذا فككت هذه الورقة لن تظهر لكم، لكن هي تظهر الآن. لاحظتم كأنها حسابات وجداول وأرقام. طيب، هذا موجود داخل البطن سنوات، لاحظتم كأنها جداول، لاحظتم كأنها جداول وطلاسم، لاحظتم يعني جدول ودم تراب آثار شعر وعقد ومسمار كذلك. ها هو هذا المسمار كذلك، دلالة على شيء، صلابته شدته قسوته أو قتل بالحديد أو ما شابه، لهم دلالة، كل شيء له عندهم دلالة. جعل الأخت والفتاة الشابة تتخبط في معاناة طويلة، سنتين لم تدرس، تعطيل دائم، نحافة شديدة، يعني أشياء كثيرة جدا تعاني منها هذه الشابة، هذه الفتاة، بسبب الأسحار ألقاها الشيطان أو أحد ممن معه، لأنها سوف نتبين أثناء الرقية الذي يجلي الآن، لأن هناك من أسلم في البدن. هل الخوف والرقية التي جعلته يلقيه؟ هل الطاعة والعبادة؟ هل من أسلم أذعنوا ثم ألقوه لأنه قابع في البطن سنوات؟ وقد استخرجنا بفضل الله عز وجل وعثرنا بفضل الله عز وجل على عدة أصحار لهذه الأسرة ولهذه الأخت. أنا حينما أتكلم هنا حتى أجلي أمرا، الواقع هو الذي يجعلك تكتسب الحنكة والخبرة، أما مسألة التأطير والتنظير فكلنا فيها سواء، ونسير فيها بالعلم النافع بإذن الله عز وجل، مفهوم؟ فلهذا أقول نحتاج إلى أساليب، أن نبحث في أساليب لا تخالف الشرع وتنفع البلاد والعباد، ألا نبقى يعني نغلق ونحجر ونضيق، لابد أن نفتح الباب كما فتح للطب، وأن نوسعه كما وسع للطب، ما لم يخالف الشرع بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي نسير عليه. إذن هذه منة ونعمة من الله جل وعلا، أن السحر يبقى في البطن سنين ويستخرج، أو في البيت سنين ويعثر عليه بتوفيق من الله دون استعانة بجن أو شيء، لكن فضل الرقية والوعظ بفضل الله عز وجل. هذه كانت كان فطور الصباح، هذا هو الفطور الذي أفطرت به الصباح منذ دخولي المركز الآن، هذا أول واحد بفضل الله عز وجل، و لنا جلسات إن شاء الله على تين أو ثلاث إن شاء الله بتوفيق من الله عز وجل، سوف نعيش معها بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، الجن من أدخله؟ الجن لهم قدرة على هذا، نحن نؤمن بهذا ونقر به بواقع التجربة، وليس بعيد عن الجن والشياطين، تؤذي في داخل البدن وليس من خارج البدن، تؤذي من خارج ومن داخل. ولنا هذا عدة براهين، الجن والشياطين لها قدرة أن تؤذي من داخل البدن ومن خارج البدن، والصرع هو من داخل البدن ليس من خارج البدن. مفهوم الصرع حقيقته من داخل البدن ليس من خارج. أخرج عدو الله فهو في البدن، وله قدرة أن يؤذي العقل والجوارح والعقيدة والعبادة والسلوك والجنون، هو أذية للعقل. مفهوم؟ فالرقية تنفع من أمراض لها علاقة واتصال بالجن وليس لها علاقة بالجن. الحمى أو الحمى هذه ليس لها علاقة بالجن، ولكن قد تكون آثار جانبية لأمراض يجليها الجن، وما شابه من الآثار الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس موضوع سردها والبحث فيها الآن. المهم أن الجن يؤذي من الداخل ومن الخارج، له قدرة، له قدرة على ذلك، وما ليس هناك ليس ما يمنع، وحتى ظاهر النصوص لا يمنع هذا. مفهوم؟ وحتى ظاهر الآيات لا يمنع هذا. نعم، كما يقال في العالم الآثيري، يعني معدتها لن تستوعب هذا، بل هذا أمر يسير. هناك أخوات ترمي أشياء حديدية وأشياء يعني حادة لا تستطيع أن تكون في معدة إنسان، وخاصة أنها لا تتجلى في تشعر بالمعدة، تذهب عند الأطباء المعدة يقوم بفحوصات لا يروا شيئا، أو ربما يظهر لهم شيء لكن لا يقعون على حقيقته. لكن حينما تأتي إلى الرقية مثلا تجلي أشياء عظيمة، هناك من تجلي شفرات يعني حادة، يعني لو مرت على اللحم لمزقته لكن ترميها، هذا موجود ومشاهد. هناك من يخرج من رأسه مسامير وهذا شاهدناه. يعني طيب، هناك أشياء، هناك من يخرج من جلده أشواك وزجاج، الزجاج رأيته بعيني أنا هنا قبل شهر، رأيته معي الزجاج يخرج من الجلد، وغيرها كثير. إذن هذا في طبيعة الإنسان، ليس إنسان أن يخرجه من جلده أو من جوفه، ولكنه له اتصال بالسحر، له اتصال بالجن، له اتصال بالشياطين، هذا عالم آخر. من يريد أن يوظف عقله هنا سيقف عقله. مفهوم؟ إذن بالمنطق وبالعقل ستكون كالأطباء النفسيين العقلانيين، يقول لك لا لا يمكن. نقول معك نعم بالعقل لا يمكن، لكن بقوة حب الله بها الجن، بقوة السحر هذا ممكن، هذا ممكن. والسحر في تقدم، والشياطين في تقدم، والمكر يزداد والشر يزداد، وهو يتفننون حتى في صناعة الفتن التي تحيد المسلمين عن شرع ربهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يتفننون فيها في وسائل الإعلام، التكنولوجيا، في وسائل الأشياء الخطيرة جدا الآن التي ربما لم تصلنا إلى الآن، هم يعملون عليها. كذلك الشياطين والسحر يعملون أشياء لا ربما لا نحيط بها علما الآن، حتى يجعلوا سحرهم خفي وسحرهم قوي في عالمهم، وما يدريك هذا علم، وما يعلمان من أحد. فوجب كذلك أن نتصدى لهم بالاجتهاد، بالعلم، بالبحث، حتى نوقفهم بإذن الله عز وجل. هذا هو الواجب، لكن بالشرع، خلاف السحرة والمشعوذين الروحانيين. لا بد أن يكون فينا رقاة شرعيين مجدين مجتهدين، أن يكون رقاة شرعيين مجدين، ليس بحثهم عن كرسي ومكيف، بحثهم عن عن عن أن يكون أصحاب عمامة أو إمامة، أو بحثهم عن أصحاب يكون أصحاب رئاسة وزعامة أو أصحاب فتوى أو يكون أصحاب تجارة ورأس مال. لا، أنا أتكلم عن من يشمر بحق. هذا ما الذي، هذه المدرسة التي نريد أن نخرج، من يشمرون بحق نفع الناس. يا ليت كل راقد يخرج عشرة. حينما أتكلم عن المدرسة الروتينية أو التقليدية والكلاسيكية، فهذا حتى في مثلا المدارس الفقهية وغيرها والعلوم، أنا ما كنتكلمش أنك ازدراء وتنقيص، لا أبدا، أجل وأعظم الكبار والأصل يبقى أصل. ولكن أقصد بذلك أن لا نتكئ على مسألة يعني صحيحة لغاية باطلة. الرقية رقية والشفي الله، ولكن لا نجد ولا نجتهد، هذا هو الذي أقصد أنا. ولكن لا بد من الاجتهاد، والساحة التي تمحص وتغربل، لأن الناس ابتلوا بآفات عظيمة وبأمراض خطيرة، رأسها الجن والشياطين في الغالب التي نرى، ليست طبية، الطبية خلاص لا نتكلم عنها، نتكلم عن تخصصنا، ما دمنا في الرقية، إذن وجب أن نكون أهلا لها، وإلا نكون أهل الدعاء وغاشين للأمانة. هذا ما أقصده. أتمنى أن يكون جوابي قد علم، حتى لا نخلط الحابل بالنابل ونأخذ من الكلام ما يوافق هواءنا. على أي الناس تتخبط، أسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياهم ويشفينا وإياهم. آمين آمين. إذا أترككم بإذن الله تعالى بعد 5 دقائق أو 10 دقائق إن شاء الله، لنا إن شاء الله بث مباشر مع حالة إن شاء الله نعيش معها. أسأل الله تعالى أن يعجل بالشفاء وبر الدواء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.